ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ بهذه المحاضرة، ونسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، أطلب من إخواني أن يتقاربوا وأن لا يتبعثروا ولا يتفرقوا ولا يدعوا فرجات للشيطان، جزاكم الله خير. الحركة فيها بركة، إذا ما استطعنا أن نتقدم فكيف نتقدم على أعداء الله؟ إذا لم نقدر على أن نتقدم للعلم الذي به تحيا القلوب، فكيف نتقدم للموت والشهادة لننال درجات الشهداء ولنحظى بالتمكين في الأرض؟ كما تعلمون أيها الإخوة، هذه المحاضرة عنوانها فقه التمكين، فقه التمكين، أو كيف تنتصر أمتنا على أعدائها ويمكن لها في الأرض. ما أحلى الأماني أيها الإخوة، وما أكثرها، ولكن المهم أن تتحقق في أرض الواقع. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فوعد ووعده الحق، وقد مكن لسلفنا الصالح في الأرض، مكن لأنبيائه ومكن لأوليائه، مكن لأصحاب نبيه ولخلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الظاهرة، ظاهرة التمكين، قد تمكنت وثبتت واستقرت في زمن الخيرية، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك حديثي سيدور حول ثلاثة محاور. المحور الأول التمكين لسلفنا الصالح، المحور الثاني واقعنا الأليم، المحور الثالث كيف يمكن الله عز وجل لنا في المستقبل، وما هي المؤهلات، وما هي العوامل، وما هي الأسباب التي بها مكن الله لسلفنا الصالح حتى يمكن الله لنا، وما هي أسباب الهزائم المتلاحقة التي خيمت على أمتنا من محيطها إلى خليها، بل من آخر الدنيا، حيثما وجد للأسف المسلمون فهم في اضطهاد وقتل وتشريد ونكبات عياذا بالله. لابد أن هناك أسباب، لأن الله عز وجل له في خلقه سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لله سنن لا تتغير ولا تتبدل، والله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه واسطة ولا نسب، فأبى الله عز وجل أن يعز من عصى، والذل والصغار كتب على من خالف عن أمره سبحانه وعن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما هزم الصحابة في أحد تساءلوا عن سبب الهزيمة، فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك من سنن الله أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكيف مكن الله عز وجل لنبيه في الأرض ولأصحابه ووفى لهم ما وعدهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، وليبدلنهم الله من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، ووعد الله لا يتحول ولا يتخلف، والله لا يخلف الميعاد. فانظروا أيها الإخوة في تاريخ الأمم كيف فعل الله عز وجل بمن تنكب سبيله وبمن عصاه وبمن عادى رسله وأولياءه. ماذا فعل الله عز وجل بقوم لوط حيث جعل عاليها سافلها ورجمهم بحجارة من سجيل؟ كيف فعل الله عز وجل بفرعون وملئه حيث أغرقهم في الماء، فمن الماء أغرقت أجسادهم في البحر ثم أدخلت في نار جهنم عياذا بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وانظروا ما فعل الله عز وجل بالمكذبين الذين كذبوا نوحا عليه السلام، أهل الأرض، كيف أغرقهم بالماء حتى على رؤوس الجبال. وما فعل الله بقوم عاد، وما فعل الله بقوم ثمود، وما فعل الله بقوم صالح الذين عقروا الناقة، وما فعل ببني إسرائيل بيهود حيث مسخهم قرد وخنازير وسلط عليهم الجبابرة يسومونهم سوء العذاب، مع أنهم أحفاد أنبياء، ولكن لما غيروا وبدلوا سلط الله عليهم عبادا يسومونهم سوء العذاب. وهكذا وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه سنة لله عز وجل في خلقه. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا غيرت وبدلت وتنكبت سبيل نبيها عذبها الله عز وجل وسلط عليها من يسومها سوء العذاب. وهذا الواقع الحي المشاهد، شرذمة من يهود يسومون هذه الأمة سوء العذاب يا ذنب الله. وكل هذا من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير ولكنكم كزبد البحر أو كرغوة الصابون، يعني انتفاش وانتفاخ لكن ليس له رصيد في الواقع، عياذا بالله. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أليس هذا واقع حي فينا؟ لماذا لا نعترف بذلك؟ إنه واقع حي، هذا من أعلام النبوة، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تتكلم عن واقعنا من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكم سمعنا شيخنا عليه رحمة الله يستشهد بهذا الحديث على واقع الأمة الأليم في مجالس عدة. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع ربوي فيه احتيال على شرع الله، وأول من احتال هم اليهود، حيث حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فأذابوها، أي جملوها، بمعنى أنهم جعلوها أكداس وأشعلوا تحتها النيران، جعلوها في قدور وأشعلوا تحتها النيران فأصبحت زيتا شحما ذائبا وباعوها، غيروا الشكل. وهكذا يفعل اليهود، فدائما يقلبون الحقائق حتى أنهم يعني يحتالون، يحسبون أنهم يحتالون على الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن نزلت هذه في المنافقين فإن يهود قد نالوا نصيبا وافرا منها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكذلك اعتدوا في السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوا الأسماك تقع فيها يوم السبت فتركوها وأخذوها يوم الأحد، وظنوا أنهم بذلك قد خرجوا من المحذور وخرجوا من النهي، فمسخهم الله قردة وخنازير. قيل، قال العلماء وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، قال: شيوخهم مسخوا خنازير. وحقيقة الذي ينظر إلى اليهود حينما يكبر يرى الخنزير متجسدا في صورته، لو تدقق النظر في رابين فترى خنزير، لو تذكر النظر فيهم في رؤوسهم في شياطينهم ترى خنازير تمشي على رجليه. وشبابهم مسخوا قردة، وقيل أطفالهم مسخوا فئران، عياذا بالله. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السد حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهذه القرية ذكر الله علينا وقص علينا ما جرى لها في القرآن المجيد. فإذا كانوا هؤلاء اليهود كما قلنا وهم من أبناء الأصباط، فعل الله بهم ما فعل. فنحن إذا غيرنا وبدلنا، هل نحن في منأى أن يسلط الله علينا أبناء إخوان القردة والخنازير؟ حاشا لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي خسف ومسف وقذف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون حينما تستحل المحرمات بأدنى الحيل، وحينما تنتشر في الأمة ينتشر في الأمة المعاصي والفجور كشرب الخمر والغناء والزنا عياذا بالله. فإذا أيها الإخوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة إذا تنكبت السبيل فإنه سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة من الذل والهوان. ومن هنا جاء هذا الحديث وغيره من الأحاديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر جملة من المعاصي تنتشر في الأمة: بيع العينة وهو بيع ربوي في احتيال على شرع الله، ولا يخفى عليكم أن المرابي محارب لله والرسول، وأن درهم ربا أشد من 36 زنية، وأن الربا 70 بابا أدناها كأن ينكح الرجل أمه. ثم التكالب على الدنيا، فعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وأخذتم أذناب البقر. وللفائدة، البقرة دائما ذيلها ملوث بالروث، فالذي يتعلق بذيلها تمتلئ يديه بالروث، فالذي يتعلق بالدنيا قلبه لا يرجع إلا بهذا الروث وبهذه القذورات. ولذلك الدنيا ليست محل قلب المؤمن، إذا دخلت إلى قلبه أغرقته. الدنيا تكون في جيبه وفي يده، يلقيها في طاعة الله ويمتطيها لخدمة دين الله. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سهنا. فلذلك إخواني، التعلق بالدنيا هذا من أسباب ترك الجهاد ومن أسباب الذل والهوان. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإذا المعاصي، سمي ما شئت من المعاصي والذنوب، انتشرت في الأمة انتشار النار في الهشيم، ملأت السهل والواد. انظر إلى البدع هي الأكثر وهي المتفشية في الناس، انظر إلى أهل الحق تجدهم قلة قليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أخبر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن المعاصي أيها الإخوة أسباب كل ذل وهوان وأسباب كل بلاء وفتن، كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بسند حسن، قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. ثم أخذ يذكر هذه الخصال وهي للأسف واقعة فينا اليوم. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين جمع طاعون، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أليس الإيدز، أليس الجمرة الخبيثة، أليس أمراض كثيرة وكثيرة جدا لم تكن في أسلافنا ولم يعرفوها، إنما هذا سببها المجاهرة بالمعاصي والذنوب والتحدي لعلام الغيوب جل جلاله. قال الثانية: ولا نقص قوم المكيال، يعني الميزان، إلا بتلو بالسنين يعني القحط وشدة المؤنة وجور السلطان. والحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه، كلها واقعة في الأمة إلا ما ندر. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يعني الغيث، ولولا البهائم لم يمطروا. كيف إذا أصبح الإنسان أهون على الله من البهائم حينما يخالف منهج الله، وحينما يجحد نعم الله وأعظمها التوحيد، وحينما يشرك بالله عياذا بالله، وحينما يجاهر الله عز وجل بالمعاصي؟ نعم، ولولا البهائم لم يمطروا. وفي الأثر لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع ما سقيتم. وهذا تفسير للحديث. ولا خفر قوم، يعني نقضوا العهد، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. وها هم يهود، وها هي الهند، هند السيخ، هند الهندوس، هند الشرك، هند البقر، تسوم مسلمي كشمير سوء العذاب، والصرب يسومون المسلمين في البوسنة سوء العذاب، وسم ما شئت من بلاد الإسلام، في كل بلد محنة ومصيبة عياذا بالله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يعني من الكافرين، فأخذوا بعض ما في أيديهم، والحبل على الجرار، والأطماع شديدة، وما لم تعمل أئمتهم، يعني خلفاؤهم، أمراؤهم، سلاطينهم، حكامهم، بما أنزل الله في كتابه، يعني من الأحكام الشرعية والتعاليم الربانية، ويتبع ذلك السنة، لأن السنة والكتاب من وحي الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. إذا معصية السلطان تنقلب على الرعية إذا عطل شرع الله، ولذلك الأمة بحاجة إلى تحكيم شرع الله أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 صباحا. فانظروا يا إخواني إلى هذا الحديث، كيف أنه أن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في الأمة وأصابها بسبب معاصيها وذنوبها. فهذا الحديث أيضا من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة سيكون أقوام يستحلون الحرى، والحرى اسم للفرج، المقصود به استحلال الفرج الحرام، يستحلون الحرى يعني الزنا والحريرة والمعازف والخمور، يسمونها بغير اسمها. ألسنا نسمي الربا فوائد؟ طبعا لسنا نحن، يعني مقصود الإعلام والمقصود الناس، أكثر الناس أليسوا يسمون القمار المحرم يا نصيب خيري؟ لتعلموا أن هذا الحديث أيضا من أعلام النبوة. أليسوا يسمون الرقص واختلاط الرجال بالنساء والحفلات الماجنة فلكلور شعبي؟ أليس يسمون التنميص وتغيير خلق الله تجميل؟ لك صالونات التجميل. وهكذا يسمونها بغير اسمها. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. ألا يوجد في الأمة نكاح اسم نكاح التحليل؟ وفي سوريا يسمونه نكاح التجهيش، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار، ونعمة التسمية تشبيها له بالتيس الذي يستعيره صاحب الغنم، لأنه لا يوجد عنده تيس بين أغنامه، فيستعير من جاره ومن صاحبه تيسا لينزو على غنمه فتنتج بسبب نزوه على أغنامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا موجود، بل بعض الجهلة يتقربون إلى الله بأن يكونوا أحد هؤلاء التيوس المستعارة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أليس هذا فيه احتيال على شرع الله؟ المرأة إذا بانت من زوجها لا يحل لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا، فتعتد فيطلقها طلاق من غير مواطأة، فتعتد عدة المطلقة، أو يموت عنها زوجها الثاني الذي تزوجها فتعتد عدة المتوفى عنها زوجها 10، 14 أشهر و10، ثم يأتي المطلق فيعقد عليها عقد جديد ومهر جديد. أما أن يتواطأ مع واحد ويتفق معه على أن يدخل عليها بجماع أو بغير جماع ثم يطلقها لتكون حلا له، هذا احتيال عجيب وخبيث على دين الله. والعلماء ألفوا في التحايل، وكان لابن القيم الجوزية عليه رحمة الله في إعلام الموقعين عشرات الصفحات في ذكر الحيل وتحريمها. وقد جاءت إحدى النساء كارهة لزوجها، تريد أن تخلص منه، وهو يأبى أن يطلقها، فذهبت إلى بعض المفتونين ممن ينسبون إلى العلم، فقال لها من باب الحيلة، قال لها، أمرها أن ترتد عن الإسلام، فإذا ارتدت بطل عقدها وأصبح مفسوخا أو فاسخا، ثم كما يقال أوردي أو يعني أوتوماتيك ترجع تعتد، تنتهي من هذا الزوج الأول وترجع إلى هذا تتزوج زوجا آخر. أفتى الإمام عبد الله بن المبارك بكفر هذا المفتي. نعم. فإذا المعاصي كثيرة أيها الإخوة، وسلفنا الصالح رضي الله عنهم لما حققوا الخلافة في الأرض وكانوا كما أمرهم الله عز وجل وعملوا بهذا الدين وقاموا به وطبقوا على أنفسهم وحملوا لغيرهم ونصروا دين الله عز وجل، نصرهم الله ومكن لهم. ففي ربع قرن من الزمان وصلت يعني من حدود دولة الإسلام إلى حدود الصين، إلى حدود فرنسا، حتى أن هارون الرشيد رحمه الله نظر إلى سحابة فقال لها اذهبي حيث شئت فإن خراجك عائد إلي. وحتى أن ملك فرنسا لما تولى بعد امرأة كانت تحكم فرنسا كانت تدفع الجزية لهارون الرشيد، أرسل إلى هارون الرشيد يرفض دفع الجزية، فأرسل على ظهر رسالته من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم. أما هذا مكن الله عز وجل من فضلك اقلب الشريط دين الله، لأنها لم تحارب الله بالمعاصي والذنوب، فهلاك الأمم والشعوب بالمعاصي والذنوب. ليس هناك شيء أخطر على الأمة من معاصية وذنوب، هي التي تصيب الأمة في مقاتلها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل القوات والرسل وأمراء الجيوش يقول لهم اغزوا بسم الله، توكلوا على الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي من ولاكم، لا تغدروا، لا تغلوا، لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقطعوا شجرة، تجدون أناس قد حبسوا أنفسهم وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصيهم بتقوى الله في حلهم وترحالهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر طائفة من المعاصي والذنوب وهي مثال لما يجري في الأمة من معاصي وذنوب وموبقات سريان النار في الهشيم، بين العلاج، بين صلى الله عليه وسلم والأمر الأدواء، ثم الأدواء ثم صرف الدواء فقال: لا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، إذا الذل سيبقى إلا في حال رجوع الأمة إلى دينها، قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب الشيعة يفهم الدين أنه سجود على هالحجر تربة الحسينية، وأنه والعياذ بالله يلعن الصحابة ويتقرب إلى الله بلعنهم، وأنه يعني الطقوس الشركية التي يقوم بها. والمعتزل يفهم الدين أنه تكذيب الغيبيات وتأويل والقول بخلق القرآن وما عندهم من ضلالات. والعقلان يفهم الدين أنه يطوع النصوص للعقل، وأنه العقل حكم على النقل. والصوفي يفهم الدين أنه دروشة، الله الله الله، هو هو هو هنا، وأنه يتخبى في سرداب لا تشوف الشمس 40 يوم مشان يصل إلى الحقيقة ويصير يكشف ويصير ينظر، فينظر هكذا نظرة إلى فوق فيرى ما رقم في اللوح المحفوظ، ويصبح هو ربنا عز وجل خالق كل شيء شيء واحد. وفي بلاد الشام بيقولوا يصير الله والعياذ بالله، يعني هو والله شيء واحد. وهذا ما يسمى بالحلول الاتحاد عياذا بالله. والخارجي بفهم الدين خروج وتكثير دماء، والحزب بفهم الدين شركة مساهمة شعاره هذا من شيعته وهذا من عدوه، شعاره أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد جماعتي بس. والدين لازم أفهمه من هالثقب أو خرم الإبرة اللي هو حزبي وجماعتي. ولذلك اللي ليس معه في هذه الشركة يطرده، يطرده كالإبل الغريبة حتى الإبل أحسن حظا منه إذا لم يلفق له التهم أعمالي خيالي الوطي عياذا بالله في قائمة لا أول لها ولا آخر. فأي دين أراده نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ الدين المصفى، الدين الخالص، الدين الذي ارتضاه الله لنبيه ولأصحابه ولأمته، الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا قال اليوم ما قال غد؟ لأنه ستحدث فتن وسيحدث اختلاف، كما في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدين الذي توفي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه يوم أن لم تكن هناك بدعة، ولم يكن هناك أهواء، ولم يكن هناك فرق، ولم يكن هناك بدع وضلالات، هذا هو الدين الذي يريد الله أن نرجع إليه. فإذا رجعنا إليه فلتبشر، فيا لبشرى هذه الأمة، فقد بشرها الله بالنصر والتمكين حتى ترجع إلى دينك. ولذلك هذه المدرسة المباركة، المدرسة السلفية، هذه المدرسة تدعو الناس إلى ماذا؟ للجواب، الرجوع إلى الدين الخالص، دين المصفى، لأنه هو الكفيل، الله كفيل لهم بالنصر بعد ذلك. إذا الأمة رجعت إلى الدين الصحيح، إلى دين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، دين الصحابة الموعودين بالنصر والتمكين، الموعودين بالجنة، الموعودين بالرضا، خلاص كل مشاكلنا تنحل يا أخوان. لأننا نحن نعيش في زمان اشتدت فيه غربة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. هل هناك غربة أشد من غربة الدين في هذا الزمن؟ حتى غدت البدعة سنة والسنة بدعة، وحتى خرج في الأمة آلاف الرويبضات. والرويبضة عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل التافه يتكلم في أمر العامة، مهرج ممثل يقرر مصير أمة ويتكلم في قضايا كبار فإن مجتهدين يتهيبون من الخوض فيها. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخول فيهن الأمين ويؤتمن فيهن الخائن وينطق فيهم الرويبضة أو فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمرها. ألم يتبع السواد الأعظم من الناس كل ناعك؟ ألم يصبح الممثلون هم المقدمون في الأمة، والممثلات والرقصات والمغنيات؟ أين العلماء؟ حجبوا، نزع البساط من تحت أقدامهم من زمان، ألغي دورهم في المجتمع في الإصلاح في التوجيه. أين الذين قال الله عز وجل فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ أليس العلماء هم ورثة الأنبياء؟ أليس العلماء هم الذين يظهرون في الفتن وفي المحن ويأخذون بيد الأمة إلى بر السلام حتى ترجع إلى دينكم الحق الذي ارتضاه الله لكم؟ ولذلك ما عليه الفرق وأهل البدع ليس من الدين في شيء، والله ورسوله يبرآن مما عليه أهل البدع والأهواء. والآن عليكم السلام، فلان كل يوم تظهر علينا جماعة، إيش تريد؟ تريد استئناف الحياة؟ قال: استئناف الحياة الإسلامية. طيب إيش برنامجك؟ إيش الجدول؟ كيف الخطوات؟ فتجد أن كله بدع وأهواء وضلالات وأصول أهل البدع. فهل تستطيع هذه الجماعات أن تعيد للأمة مجدها الغابر؟ وهل تستطيع هذه الجماعات أن تأخذ بيد الأمة؟ لا تستطيع إلا إذا بدعت حيث بدأ الأنبياء، لا تستطيع إلا إذا كان منهاجها مطابق لمنهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله. لا تستطيع ولا يمكن، بل ستزيد الأمة خبالة إلا إذا أخلصت لله ودعت إلى الله على بصيرة، وكانت أصولها مطابقة لما جاء به ربنا في كتابه، لما أنزله الله في كتابه، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وإلا فستزيد الأمة فرقا واختلافا. ونستطيع أيها الإخوة والوقت يدركنا أن نلخص أسباب أو بعض عوامل التمكين، تمكين الأمة المعاصرة بعد أن حادت عن منهاج الله، نستطيع أن نلخص في نقاط. فنقول: لقد منيت الأمة الإسلامية منذ أكثر من نصف قرن بهزائم متلاحقة، وأكثر الأمة في غفلة عن أسباب هذه الهزائم والمصائب. نعم، كل يوم الأمة للأسف ما تتعلم من أخطائها ومصائبها، وكل يوم تقع كوارث على الأمة وتظن أن نصرها يأتي بحبل من الشرق أو من الغرب أو من البيت الأبيض أو الأسود أو من هيئة الأمم أو من جمعية العمومية أو من كذا ومن كذا. فركنت الأمة إلا من رحم الله إلى الظالمين، والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون. يعني من أسباب هزائم الهزيمة أننا ركننا إلى أمم الكفر وصرنا نستجدي منهم، ليس النصر بل نستجدي منهم السلم، شان الله إذا بيعرفوا الله عز. يعني أنقذونا من واقعنا الأليم، صاروا لم يقرروا لنا، ونحن والعياذ بالله أمام 5 مليون ونحن تعدادنا مليار ويزيد، نكاد نصبح مليار وثلث المليار، أكثر من 50 دولة، إمكانيات هائلة، بترول، ذهب، احتياط، معادن، مواقع استراتيجية، أموال، أرصدة، لو سحبت من بلاد الغرب تنهار، لو سحبت أموال أثرياء العرب فقط، لا أقول أثرياء المسلمين، لو سحبت من أرصدة الغرب أمريكا وبريطانيا تنهار هذه الدول وتجثو تحت أقدام هذه الأمة. ولكن ما عندنا إرادة، ما نملك إرادة للأسف، لأننا ابتعدنا عن منهاج الله، لأننا منهزمين من الداخل. سلط الله عليكم ذلا، كيف إنسان ذليل يستطيع أن يرفع رأسه؟ صرنا عياذا بالله نتحرك مثل ريموت كنترول كما يطالع، يعني نريد من يوجهنا، يريد من يسيرنا على كثرتنا على عددنا وعددنا، وحال نسأل الله العافية. هل يمكن أن يصل حال الأمة أسوأ من هذا الحال؟ يهود يدخلون على مسلمين بالجرافات، يهدمون على رؤوسهم بيوتهم، يدفنونهم وهم أحياء، وأمة المليار تتفرج، كانت تشجب فرأت أن الشجب لا يجدي. طب عودوا إلى الله يا أمة المليار، عودوا إلى الله، استغفروا الله، عودوا إلى الله، أقيموا شرع الله في نفوسكم، توبوا إلى الله، لعل الله يرسل صاعقة على اليهود فتحرقهم. لكن إذا بقي الحال هكذا فنخشى الصاعقة أن تنزل علينا عياذا بالله، لأن الله يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وخذنان شعب فلسطين، هذا جريمة العصر، أمة تباد وتدفن وتقتل وهم أعياء على مرأة من العالم الإسلامي قبل العالم الآخر، فإلى الله المشتكى. فلذلك إخواني قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. كل هذا البلاء الذي يصيبنا كله بسبب ذنوبنا باختصار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو أن أمتنا حكاما ومحكومين تدبروا كتاب الله وعملوا بأحكامه وحكمه وتحاكموا إليه وأخذوا بأسباب النصر على أعدائهم لعلموا أن لله سنة في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. لذلك لابد من الأخذ بعوامل النصر على الأعداء، واللي منها أولا إقامة التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فالأمة اللي فيها الشرك لا تنصر، إذا كان الأمة اللي فيها معاصي لا تنصر. صحابة في أحد خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا غنمنا لا تبرحوا أماكنكم، ولكنهم نزلوا عن الجبل فكانت الهزيمة، وقتل 70 من خيار الصحابة خالفوا عن أمر الرسول. وفي حنين أعجبتهم كثرتهم كما أخبر الله عز وجل، ففر الصحابة وفيهم من خيار كبار الصحابة وفيهم من المبشرين بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وما الدليل على ذلك؟ إليكم الآية، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الشاهد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بعد ذلك الخوف ينقلب أمن والهزيمة تنقلب نصر والشتات يصبح استقرار وتمكين في الأرض، لأنه هذا وعد من الله ووعد الله لا يتخلف. ثانيا، من نصر دين الله نصره الله، نصر دين الله بالطاعات وليس بالمعاصي، نصر دين الله بإقامة السنن وإحياء السنن وإماتة البدع، نصر دين الله بإقامة التوحيد وهدم الشرك، نصر دين الله بنصرة أهل الحق، نصر دين الله بإعلان الجهاد على أعداء الله وعدم النكول عن الجهاد، لأن النكول عن الجهاد ذل وهوان، سلط الله عليكم ذلا. نصر دين الله بمحاربة أهل البدع والبراء منهم والتشريد بهم، لأنه لا يجتمع في قلب مؤمن حب أهل السنة وحب أهل البدع أبدا. نعم، إن تنصروا الله ينصركم. فنصر دين الله ونصر دين الله يكون بتحقيق العبودية لله وإحياء السنن المهجورة والتي أماتها الناس. يقول عنك الناس ما يقولون: فطوبى للغرباء، قوم قليلون صالحون في قوم سوء كثيرون، طوبى للغرباء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. من نصرة دين الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من نصرة دين الله أن تجاهد أعداء الله، من نصرة دين الله أن تقيم شرع الله في أهلك ونفسك وأن تدعو إلى ذلك، من نصرة دين الله أن تبغض كل ما خالف دين الله وشرع الله. فننصر دين الله بأن نطيع الله ورسوله وأن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وإن تطيعه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من نصرة دين الله أن نعظم السلف الصالح وأن نتبع منهجهم في الفهم والاستنباط وأن نرجع إليهم فيما اختلفنا فيه، بعد أن نرجع إلى القرآن والسنة فإنهم فوقنا في كل خير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين مقصود بهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. من نصرة دين الله أن نأتمر بما أمر الله ورسوله وأن ننتهي عما نهى عنه الله ورسوله قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين بعد ذلك إيش قال؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا نفهم هذه الآية كما فهم بعض الحزبيين، حيث قالوا: لا نصلي الجماعة في المسجد حتى يقوم الخليفة، حتى لم يوجب على نسائهم الحجاب حتى يقوم الخليفة. الخليفة ثمر من ثمار الطاعة، ثمر من ثمار إحياء السنن، ثمر من ثمار إحياء الدين، ثمر من ثمار تقوى الله. يأتي التمكين بعد العودة إلى الله وبعد القيام بهذا الدين. فمن كان كذلك فلا غالب له، كما قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثالثا من عوامل الصبر التقوى، سبب النصر والمدد من الله تقوى الله. تقوى الله إخواني أصل كل خير ومنبع كل فضيلة، ولذلك تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم ننجي الذين اتقوا. إذا كان أهل التقوى ينجيهم الله على الصراط، فكيف لا ينجيهم في الدنيا؟ بلى ينجيهم، لأن معية الله معهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الله تعالى بعد أن وعد أهل التقوى بالتمكين والنصر والإمداد والفلاح، قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي قراءة مسومين: وما جعله الله إلا بشرى لكم. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. رابعا، كل مظلوم موعود بالنصر، لأن المظلوم دعاء مستجاب، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، ونصرة المظلوم واجبة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولا شك ولا ريب أن أمتنا وقع عليها ظلم كثير من أعدائها، لكن بشرط أن تعود إلى الله، لأنه قد يكون هذا عقوبة من الله، إذ سلط أعداء عليها تكفيرا لذنوبها. فالمظلوم موعود بالنصر، فكيف إذا كان مؤمنا تقيا؟ فإذا لابد من الإيمان والتقوى، ولابد من العودة إلى الله. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذه الآية كان يتأولها شيخ الإسلام ابن تيمية في موقعة قبل موقعة شقحب، وكان يقول للجند، موقعة شقحب هذه وقعت ضد التتار لما هجموا على بلاد الشام، كان يقول لهم: إنكم لمنصورون هذه المرة، ف فيقولون يا ابن تيمية قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا يتأول هذه الآية. الإنسان إذا وقع عليه ظلم ثم وقع عليه ظلم آخر فصبر فالنصر له بإذن الله عز وجل. خامسا، أتباع الدين الحق موعودون بنصر الله، يعني التمسك بالدين الحق، تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة كفيل بالنصر. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ومن أسباب النصر أيها الإخوة إعداد القوة المادية، القوة المادية والقوة الروحية المعنوية لابد منهما للنصر على أعداء الله. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بقوله: ألا إن القوة الرمي. القوة الرمي، لذلك أعداءنا الآن يحاربون بالرمي، يحاربوننا بالطائرات بالقاذفات، يحاربوننا بالصواريخ بعيدة المدى، يضربوننا من أعماق البحار، يرسلون لنا الطائرات القاذفات الاستراتيجية اللي ما تتزود بالوقود من القاعدة وتضرب وترجع، ونحن ما عندنا. وإذا حاول أحد أن يحصل على سلاح رادع إرهابي متطرف، أسلحة دمار شامل، حاصروه اقتلوه، ضيقوا عليه الخناق حتى الأمة تبقى بلا قوة وتبقى تحت رحمة أعدائها. اليهود لا بأس يكون عندهم أسلحة متقدمة، ولا بأس أن يكون عند اليهود 200 رأس نووي، ويعطوا كل دولة عربية إذا شاءوا 10 رؤوس نووية فيبيدوها عن آخرها لأنهم لا يستحقوا الحياة. أما اليهود لا، لابد أن تكون دولة يهود هي الأقوى، ولا بد أن يكون أعداء هذه الأمة هم الأقوى، ولا بد أن يضعوا أرجلهم على رقاب هذه الأمة. وإذا حاول أحد من هذه الأمة أن يرفع رأسه أخذ بالبطش والنكال. فلا بد من إعداد القوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم وقد ودخل وقت الأذان، ولا بأس أن ننهي قبل الأذان، من أعظم أسباب الهزيمة وعدم التمكين مخالفة هذه الأسباب، وكذلك التنازع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم أخيرا من أسباب الهزيمة، بل من أسباب النصر قبل ذلك، اختيار القيادات الصالحة المخلصة المجاهدة التي ترجع إلى العلماء وتأخذ برأيهم وتستنير بهديهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمكن لهذه الأمة وأن يعيدها إلى دينها الحق وأن يرفع عنها الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. نجيب على الأسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله.